قال رحمه الله: باب فضل ذكر اسم الله بعد الوضوء والطهور وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة. حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت عمير بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن يسار مولى ميمونة عن أبي الجهيم الأنصاري قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل أراه قال قبالة، يعني قبال، أراه قال فبال، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابن الأشهب عن الحسن قال: سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يبول فلم يرد عليه. قال: وقال الحسن: كانوا يحبون أن يذكروا الله على طهارة. قال أبو عبيد: في هذين الحديثين من العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلام اسما من أسماء الله، فلهذا كره أن يتلفظ به إلا وهو طاهر مع ما فيه من فضل الذكر على الطهر. قال: حدثنا هشيم عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: رأيت عمر بال فمسح يده على الحائط ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى وقال: هذا للتسبيح والتهليل حتى تلقى الماء. قال: حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يدخل المذهب فيبول ثم يخرج فيدخل كفيه في الماء فيمسح على وجهه وذراعيه ثم يقول: إني أذكر الله عز وجل. حدثنا مروان بن معاوية عن قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: قال ابن عباس: من ذكر الله على طهر كتب الله له 10 حسنات، ومن ذكر الله عز وجل على غير طهر كتبت له حسنة واحدة. قال: باب فضل النوم على طهارة وإن لم يكن هناك صلاة. حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية الحمصي قال: سمعت عمرو بن عبسة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا على ذكر لم يتعار ساعة من الليل فيسأل الله عز وجل فيها شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه. وبعض الناس يقول عن أبي طيبة. قال: حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن حساس مولى آل عمر بن الخطاب عن عمرو بن حريث المصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائم الطاهر كالصائم القائم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى القتات عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: يا مجاهد، لا تبيتن إلا طاهرا، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. حدثنا إسحاق بن يوسف عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد ابن ثمامة قال: قلت لعبد الرحمن بن البيلماني: هل صحبت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عنه؟ قال: نعم، غير واحد. قال: وقال: ما من رجل يأوي إلى فراشه وهو طاهر ثم ينام ذاكرا إلا كان فراشه له مسجدا وإلا كان في صلاة حتى يستيقظ. قال: حدثنا محمد، حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا المروزي إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن عياش عن العباس بن عتبة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ما من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا. قال: حدثني ابن أبي مريم عن السري بن يحيى عن الحسن قال: كان عمر بن الخطاب إذا نام وضع عنده ماء، فإذا استيقظ من الليل تمسح بذلك الماء. حدثنا علي بن ثابت عن الحارث بن مرثد عن العلاء عن مكحول قال: وضوء النوم وضوء النوم مسحة كمسحة التيمم. حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي وهشام بن الغاز عن مكحول قال: وضوء النوم مسحة كمسحة التيمم. قال أبو عبيد: والذي أحب من ذلك أن يتوضأ عند النوم وضوءا تاما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: النائم الطاهر كالصائم القائم، معناه في صلاته، ولا يكون في صلاته إلا على وضوء تام. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا قيس بن الربيع عن الأجلح عن الأجلح عن عبد الله الليثي عن عبد الله بن الهذيل قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا الليل بالوضوء كما يستحبون أن يستقبلوا النهار بالوضوء. قال: باب ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير ما به والنية في، ولعلها مقادير مائه. النسخة التي معي رديئة للعلم. والنية فيه: باب الوضوء بالماء والسنة فيه ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة قال: حدثني خالد بن علقمة قال: حدثنا عبد خير قال: جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما صلى الفجر في الرحبة، فقال لغلامه: ائتني بطهور. فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ منه الإناء فكفاه على يده اليسرى فغسل كفيه، ثم فعل الثانية مثل ذلك حتى فعله 3 مرات، كل ذلك لا يدخل يده الإناء، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق وانتثر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى 3 مرات إلى المرافق، ثم غسل اليسرى 3 مرات إلى المرافق، وأدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيده جميعا، ثم صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم غسلها بيده اليسرى 3 مرات، ثم أدخل يده في الإناء فغرف بكفيه فشرب، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. حدثنا محمد، حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل أن عثمان بن عفان دعا بوضوء وعنده علي وطلحة والزبير وسعد، فتوضأ فمضمض واستنشق 3، ثم غسل وجهه 3، ويده اليمنى 3، ثم اليسرى 3، ثم مسح رأسه إلى قفاه، ثم نضح على رجله اليمنى فغسلها 3، ثم اليسرى 3، ثم قال لمن حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله، هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت؟ قالوا: اللهم نعم. وذلك عن وضوء بلغه عن رجال وذلك عن وضوء بلغه عن رجال. قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع حمران مولى عثمان يقول: رأيت عثمان يتوضأ فهراق على يده 3 مرات، ثم استنشق ومضمض، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ومسح قدمه اليمنى 3 مرات، ثم غسل قدمه اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا يزيد بن هارون عن أيوب بن مسكين عن أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن حمران بن أبان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أيضا وفي وضوء الثلاث. حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا في وضوء الثلاث. حدثنا عاصم بن علي عن عبد الرحمن بن ثابت عن ثوبان عن عبده بن أبي لبابة أنه سمع من يقول وهو شقيق بن سلمة قال رأيت عليا وعثمان رحمهم الله يتوضأان ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد المروزي هذا راوي الكتاب عن أبي عبيد. حدثناه عاصم بن علي بإسناد مثله. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي ورقاء العبدي عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال فراغ سقط في الأصل. قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان عن موسى بن أبي عائشة عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب مكتوب عمر خطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاث فمن زاد أو انتقص فقد أساء وظلم. وقال الحكم لو قال أو قال ظلم وأساء. حدثنا المروزي هذا راوي الكتاب يزيد أحيانا. إذا قال حدثنا المروزي في الغالب يكون محمد المروزي راوي الكتاب يزيد على ما يروي المصنف. قال حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا الحكم بن سنان أبو عون الباهلي عن منيفة بنت زينب قالت أتيت الحسن بن أبي الحسن أسأله عن الوضوء فتوضأ بين يدي فغسل كفيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورفع كفيه وهي مبتلة فمسح رأسه مسحة واحدة وفرج بين أصابعه وأمر كفه من مؤخر رأسه إلى مقدمه وغسل رجليه. باب سنة الوضوء في الثلاث والاثنين. حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن يزيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين ومسح رأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلم بن كهيل عن مجاهد قال كنت أوضئ ابن عمر مرارا مرتين مرتين ومرارا ثلاثا ثلاثا. حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب توضأ مرتين مرتين. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر أنه توضأ مرتين. حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال قالوا لعلقمة احفظ لنا عن عمر فلما قدم قال رأيته يتوضأ مرتين مرتين وسمعته حين دخل في الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو عبيد هذا الكلام الأخير يرويه أهل الكوفة عن الأسود عن عمر فأما ابن عون فكان يخبر به عن علقمة ونرى أن المحفوظ هو هذا الذي عن الأسود. قال المروزي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق عن الهيثم بن حنش قال سمعت ابن عمر حين دخل في الصلاة أو حين افتتح الصلاة يقول اللهم اجعلك أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي. باب السنة في الثلاث والواحدة. قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل قال عبد العزيز نسيت اسمه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وثلاثا ثلاثا. قال أبو عبيد وفي غير حديث نعيم تسمية هذا الرجل أنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن جابر قال سمعت الحسن يقول الوضوء واحدة واثنتان وثلاث. باب سنة الوضوء في الواحدة لا يزيد عليها. قال المروزي أخبرنا علي بن الجعد حدثنا عدي بن الفضل عن أبي جعفر وسقط في معظم الإسناد والمتن. قال: حدثنا عفيف بن سالم، حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن حنطب قال: كان ابن عمر يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ويسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يتوضأ مرة مرة، ويسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال: ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال: بلى. فتوضأ مرة مرة. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حدثنا ابن أبي مريم ونعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق وتمضمض مرة مرة، ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة، وصب على يديه مرة مرة، ومسح برأسه وأذنيه مرة، ثم ملأ كفيه ماء فرش على قدميه وهو منتعل. وزاد نعيم في حديثه. قال عبد العزيز: حدثني ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل قدميه. حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه يتوضأ في داره مرة مرة، وقال: هكذا الوضوء. حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن فلان أو يعقوب بن خالد عن ابن عباس، سقط في المتن. أخبرنا أبو عبيد حدثنا عبد الله، سقط في المتن والإسناد. قال أبو عبيد: أراهم اختلفوا في إسناد هذا الحديث، وأحسب أن المحفوظ حديث الثلاث لأنه أصحهم إسنادا. قال أبو عبيد: الأمر المعمول به عندنا ألا ينقص الوضوء عن الثلاث للوجه والأعضاء، لأن الإسناد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. والقول في حديث عبد الله بن عمرو أنه من زاد أو نقص فقد أساء أو ظلم، وإن أخذ رجل بالرخصة فاقتصر على اثنين أو واحدة أجزأه مع الإسباغ والمبالغة. قال: باب مقدار الماء للطهور في الوضوء. أخبرنا حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال: حدثني زهير بن معبد قال: سمعت بحديث مولى عثمان رضي الله عنه يقول: جلس عثمان يوما على المقاعد وجلسنا معه، فلما جاء المؤذن دعا بماء أظنه يكون فيه مد فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحان عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويطهر بالمد. قال إسماعيل: قال: يتطهر. حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن صفية عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع. حدثنا الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن قتادة عن معاذ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال: حدثتني امرأة من قومي قالت: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلي إناء حزرته مكوكا بالمعي، فقالت: بهذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجت إلي إناء حزرته قفيزا بالمعي، فقالت: بهذا كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعي نحو من القفيز الحجاجي. قال المروزي: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن سالم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ في الغسل الصاع وفي الوضوء المد. حدثنا قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عطاء بن بنت أبي لبيبة أنه سمع سعيد بن المسيب وذكر الوضوء فقال: إن لي لركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، فأنا أبول ثم أتوضأ منه وأفضل. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال: وأنا بلغني مثل ذلك. فذكرت ذلك لأبي عبيدة ربما يسنده، فقال: هكذا سمعته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: أحسبه يعني مد هشام بن إسماعيل، لأنه أكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك اقتصروا على نصفه. فأما مد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحب أن يقتصر منه على شيء، فالآثار المرفوعة كلها على كماله، وقد اخترت الوضوء به فوجدته كافيا إذا لم يكن معه استنجاء. ومبلغه في الوزن والكيل رطل وثلث في قول أهل الحجاز، ورطلان في قول أهل العراق، وبقول أهل الحجاز نأخذ، وقد فسرناه في باب الأموال. فائدة الذي فسره في كتاب الأموال للمصنف هو هذه المقاييس، كان يتكلم عنها في أنواعها ومن وأحجامها. قال المروزي: حدثنا عاصم بن علي، حدثنا بشر بن المفضل، قال عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيحدثنا، قال فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءا، فسكبت له في ميضأة، وهي ركوة تأخذ مدا وثلثا أو مدا وربعا، فقال: اسكبي على يدي، فغسل كفي ثلاثا، ثم قال: ضعي. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فوضأ وجهه ثلاثا، ومضمض ثلاثا، واستنشق مرة مرة، ووضأ يده اليمنى ثلاثا، ووضأ يده اليسرى ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، ووضع على مقدم رأسه مرتين، ومسح أذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجله اليمنى ثلاثا، ووضأ رجله اليسرى ثلاثا. باب تقليل الماء في الوضوء والمستحب في ذلك. حدثنا أبو أيوب الدمشقي ونعيم بن حماد عن بقية بن الوليد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال: قال أبو أيوب عن شريح ابن عبيد، وقال نعيم عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بنهر فنزل وأخذ قعبا معه فملأه من الماء، ثم تنحى عنه، ثم توضأ ففضل من ذلك الماء فرده إلى النهر، وقال: يبلغه الله إنسانا أو دابة وأشباهه ينفعهم الله به. حدثنا عمر بن يونس عن جهضة بن عبد الله عن شعيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه أتى بإناء إلى النهر، ثم وصف وضوءه، وقد ذكرناه في غير هذا الباب، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لا أتوضأ بكوز الحب مرتين. قال أبو عبيد: لا أحسبه يعني أن يتوضأ وضوءا واحدا بكوزين، ولكن يعني أن يتوضأ بالكوز الواحد وضوءين. قال أبو عبيد: وكل هذه الأحاديث التي في صفة الآنية تنبيك إن شاء الله أن شأن القوم ترك الإكثار من الوضوء إذا كان كافيا، ومن ذلك هذه الآثار التي ذكرناها في الذي يلي هذا الباب. باب ما يستحب من الاقتصار في الوضوء ويكره من السرف فيه. حدثنا هشيم ومحمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عمن حدثه قال: قال أبو الدرداء: اقتصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن هلال بن يساف قال: كان يقال: إن في كل شيء سرفا حتى في الماء وإن كنت على شاطئ نهر. حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم في الوضوء قال: لو أن غرفة واحدة عمت لم أبالي ألا أزيد عليها. حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن محارب بن دثار قال: كان يقال: من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور. قال: حدثنا هشيم أخبرنا العوام حدثنا إبراهيم التيمي قال: كان يقال: إن أول ما يبدأ الوسواس من قبل الطهور. قال: باب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره والرخصة فيه ما عدا الذهب والفضة. حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه أن زينب بنت جحش كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخضب من صفر، قال العمري: وقد رأيت ذلك المخضب. حدثنا أبو النضر عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى المازني عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ ثم وصف وضوءه، وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. قال: حدثنا عبد الرحمن عن زائد بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد الله عن عبد خير عن علي عليه السلام أنه قال لغلامه: ائتني بطهور. فجاء الغلام بإناء فيه ماء وطست، فذكر الوضوء بطوله، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. حدثنا قال ابن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء يتوضؤون في الطست في المسجد. قال ابن أبي عدي: هكذا رأيته في كتابي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعيب بن الحبحاب عن الحسن قال: رأيت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يصب عليه من إبريق. رأيت أمير المؤمنين عثمان، هذا خطأ في المتن. الحسن لم يدرك عمر، لما أدرك عثمان رآه وهو صغير، يعني هذه حاشية ضرورية. حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن أبي الموال قال: حدثني حسين بن علي بن الحسين بن علي، ورأيته يتوضأ في تور، فذكر وضوءه، ثم قال: أخبرني أبي عن أبيه أن علي عليه السلام كان يتوضأ هكذا. قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسع في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر، إلا شيئا روي عن ابن عمر من الكراهة فيها. حدثنا حجاج عن شعبة عن عبد الله بن جبر الأنصاري قال: جاء ابن عمر إلى بني عبد الأشهل فطلب وضوءا، فأتيته بتور من ماء، فقال: رده وأتني به في قصعة أو ركوة. قال المروزي: أخبرنا محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي عليه السلام قال: صلينا فأتينا فجلسنا إليه فدعا بركوة فيها ماء وطست. قال نافع: الركوة على يده اليمنى، فغسل يده ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا بكف كف، وقال: ثم غسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم وضع يده في الركوة فمسح بها رأسه بكفيه جميعا مرة واحدة، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم فاعلموه. حدثنا القواريري عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي بدرة أنه أبصر أبا وائل شقيق بن سلمة يبول في طست في المسجد وهو معتكف. قال المروزي: حدثنا القواريري، حدثنا محمد بن عثمان القرشي، حدثنا جبل بن سليمان أنه أبصر سعيد بن جبير يتوضأ في طست في المسجد. حدثنا القواريري، حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال: رأيت طاووسا يتوضأ في المسجد. حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي رواد قال: رأيت عطاء وطاووسا يتوضأان في المسجد يحفران له. حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج قال: رأيت أبا بكر بن محمد يتوضأ في المسجد، فذكر ذلك لعطاء فقال: لا بأس به. حدثنا القواريري قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطى عن عطية العوفي أن ابن عمر توضأ في المسجد. حدثنا القواريري قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال: رأيت نافع بن جبير يتوضأ في المسجد. حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج قال: قال رجل لعطاء: الرجل يخرج من الغائط فيدخل زمزم فيتوضأ فيها، فقال: ويدخل زمزم فيتوضأ فيها. حدثنا القواريري قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد سمع عبد الله بن عباس يقول: لا أحلها بالغسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قال المروزي: قال أبو عبيد: وبل في لغة حمير مباح. حدثنا القواريري، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع ابن عباس يقول: هي حل وبل. قال: باب النية في الوضوء والاغتسال وما في وجوبها وتركها. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي عاصم عن عبد الجبار بن عمرو عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه وهو لا يتعمد غسل الجنابة لم يجده ذلك حتى يتعمده. قال: وإن صلى رأيت أن يعيد. قال أبو عبيد: وهكذا كان رأي الليث بن سعد، وهو قول مالك بن أنس، قال: لا يجديه وعليه الغسل. لعلها لا يجزيه، يعني كلمة يجزي أكثر في كلام الفقهاء. قال: وإن أصابته جنابة وهو لا يشعر فتيمم يريد الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة لم يجده أو لم يجزه ذلك التيمم حتى يتيمم متعمدا للجنابة ويعيد صلاته. وقال الكوفيون من أصحاب الرأي: الوضوء والغسل أو الغسل جائزان وإن لم يكن نية، ولا أحسبه إلا قول سفيان. واحتجوا في ذلك من احتج منهم بأحاديث، ورأى من الحديث ما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم وعلي بن الحسين في الجنب أن ما مس الماء من جسده يعد طهرا. وحجته من الرأي قالوا: الماء هو الطهور نفسه، فإذا مس الجلد فقد قضى عن صاحبه ما وجب عليه، فما حاجته إلى النية. وقال بعضهم: إنما هذا الرجل أصاب جسده أو ثوبه أذى من عذرة أو دم، فغسله غاسل سواه هو مجزيه عند الأمة كلها، وإن لم يكن له فيه نية، فكذلك الوضوء والغسل. قال: وهكذا أيضا لو أن رجلا أبى أن يتوضأ فأخذ قومه فغسلوا موضع الوضوء منه بأيديهم على الكره منه، كان ذلك مطهرا. وقال بعض من يوافقهم: إنما الواجب في الوضوء والغسل الدينونة، لأن الله عز وجل قد فرضه على العباد لا على نية تحدد عند الطهر به، فإذا مس الماء البشرة فقد طهرت، ثم لا ينقض ذلك إلا الحدث. وقال أهل الرأي أيضا: إنما هذه السعة في الماء خاصة، فأما التيمم فلا يكون أبدا إلا بالنية، فلو علم رجلا رجلا التيمم ما أجزأه حتى ينويه، وكذلك الصلاة ينوي بها التطوع ثم يريد أن يحولها إلى المكتوبة غير جازية عنه، وهكذا الزكاة على هذا الذي اختصصنا لأهل العراق. قال أبو عبيد: أما أنا فإني أختار في هذا الباب الأخذ بقول أهل الحجاز، فلا نرى أحدا من الناس تم له طهارة في الوضوء ولا غسل إلا بالتعمد له والقصد إليه بالنية والقلب، وذلك لحجج من التنزيل والآثار والنظر. فمن التنزيل قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأخبر أنه تبارك وتعالى يسأل عما جنت الأفئدة ونوته. وأما الأثر فمما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. قال أبو عبيد: نعم، الأعمال كلها، فلم يستثن منها شيئا، وإن الطهور من أكبر الأعمال وأجلها، وكيف لا يكون كذلك وهو قد فرضه الله تعالى على عباده فرضا حتما في تنزيله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال في ثوابه وسقوط الخطايا والذنوب ما قد رويناه في أول هذا الباب، فيتوهم ذو عقل أن ينال بكل هذه الفضائل من غير إرادة ولا تعمد للقربة إلى الله عز وجل، كالرجل يولع بالماء عابثا أو متلذذا، أو كأجير يدخله سابحا أو متبردا لا يخطر له التطهر ببال ولا يجري منه على ذكر، ثم يكون له هذا الثواب الجزيل ويكون مؤديا لفرضه الذي افترضه الله عليه. هذا مما لا يعرفه الناس، وكيف يكون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط فيه ويقول: من توضأ كما أمر كان له كذا وكذا. أفترى هذا اللاعب بالماء والمتلهي به يتوضأ كما أمر وبالغا شرط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير هو والمتحري لطاعة الله وأمره بالنية والعمل سيان؟ فأما ما احتج به الآخرون من الحديث والرأي فكل ذلك له وجوه سنأتي به إن شاء الله. أما الأحاديث التي فيها إن ما مسه الماء من الجسد فقد طهر، فليس هذا من هذا ولا هذا منه، إنما ذلك من تفريق الغسل. يقول: إذا غسل الرجل بعض جسده ثم تركه حتى يجف غسل بقيته، ولم يعد الماء على الأول، ولم يخبرنا أحد منهم أن ذلك كان على غير إرادة الغسل، ولو كان كذلك ما قيل له قد فرق غسله، إنما التفريق في الشيء أن يفعله ذلك على إرادة وعمد لا على الغفلة والسهو. وأما قولهم إن الماء هو الطهور وما يحتاج معه إلى نية، فإنه يقال لهم: فكذلك الصعيد الطيب، قد سماه الله طيبا، فأي طهارة تكون بعد تطيب الله عز وجل إياه؟ ثم رضي الله عز وجل لعباده منه مثل ما رضي به من الماء حين فرضه على الوجوه والأيدي والرأس والأرجل، فما باله لا يجزي إلا مع عقد النية، فهذا ما لا وجه له نعلمه. وأما الذي يشبه الوضوء بالنجاسة تصيب الجسد والثوب فإنه عندنا غلط في التشبيه، لأن الله عز وجل فرض الوضوء على عباده أن يتولوه بجوارحهم إلا من عذر، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل إذا أصابكم نجس فاغسلوه. ثم أجمع المسلمون ولم يختلفوا أن تطهير تلك النجاسة إنما هو أن تزول عن موضعها بأي وجه زالت. ثم كذلك أجمعوا أنه لو قال لرجل اغسل عني هذا الأذى ففعل كان طاهرا، ولو قال توضأ عني كان باطلا، فما نسبة هذا من ذاك؟ ومما يزيدك بيانا في بعد أحدهما من الآخر أن رجلا لو توضأ بالماء ثم سافر وحضرت الصلاة وبجسده نجاسة وليس بحضرته ماء يغسلها به وهو على وضوء، ما لزمه التيمم لها، لأن التيمم لا يطهرها ولأنه متوضئ، ولو كان على غير وضوء ولا نجاسة بجسده لزمه التيمم، فكيف يلتقي هذان الأصلان وقد تباين هذا التباين؟ وأما المكره في الوضوء مقالته أنه يجزيه، فإنه يقال له: ومن يعطيك أن ذلك الوضوء كافيه؟ وفي أي شيء اختلفنا أدى هذا عندنا لو مكث حولا أو أكثر كانت عليه إعادة كل صلاة صلاها بمثل هذا الطهور، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقد علم أن هذا غير ناو للوضوء. أما المحتج بالدينونة أنه يكفي ما في الطهور خاصة دون الصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض، فإنه يقال له: ومن أي موضع أتاك هذا التمييز وليس بموجود في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع؟ هذا ليس بشيء. ويقال له: رأي وأي فرائض الله ونوافله ينتفع بها رجل ويصل إلى الله من عمله شيء وعامله لا يدين له به قبل أن يعلمه حين خصصت الطهور بالدينونة من سائر الأشياء؟ أم كيف يقبل الله عملا من عامل وهو لا يدين به؟ هذا لا يعرفه المسلمون في دينهم وملتهم. قال أبو عبيد: فالأمر عندنا أن على كل متوضئ ومغتسل وليس يريد التطهر أنه غير طاهر، لأن الله تعالى ذكره جعل الطهور مفتاحا للصلاة وسيره السبيل إليها، فهي منه وهو منها، وكذلك سائر الأعمال كلها فرضها على القلوب كفرضها على الجوارح. ولو أن رجلا توضأ ليذكر الله على طهارة أو لينام عليها أو توضأ ليكون مستعدا للصلاة إذا حضرت أو يكون متحريا للوفاة فيقول يأتيني للوفاة يقول يأتيني أجلي وأنا طاهر، فإن هذه الخلال كلها عندنا باب واحد، والطهر فيها واحد للصلوات الفرائض وغيرها، لأنه إنما قصدها كلها بقصد الطهر فإياه أراد. وهذه هي التي غلط علينا فيما ظن بعضهم أنه يلزمنا أن نقول لا يجزيه حتى يتعمد الوضوء للصلاة، ولا فرق بين هذا وبين أولئك، لأنهم جميعا إنما عمدوا إلى معنى واحد وهو القربة إلى الله عز وجل، ولتكن حالهم خلاف حال الذي ليس بمتطهر، فإن هذا من اللاعبين بالماء على وجه التبرد والعبث.